ما رأي سماحتكم في شخص يقول بأنه رفع راية الكفر والإلحاد والعياذ بالله في هذا القول؟ هل أولاد هذا الشخص الذين يأتون بعد أن قال قولته هذه هل هم نعتبرهم أولاد كافر؟ وهل يجوز لنا أن نقول يا عيال الكافر الملحد؟ علما بأنه تكلم في المجالس بهذا الكلام، نريد بيانا شافيا من سماحته. ولا تزر وازرة وزرة أخرى، إذا كان أولاده ليس على دينه ولم يوافقه على باطله فلا يشتغل من أولاده. الكلام معه ينصح ويوجه إلى الخير ويدعى، مو بالعنف، استتاب فإن تاب وإلا عمل به ولاة الأمر ما ينبغي. هذا يرجع إلى ولاة الأمور، من أعلن كفره بين المسلمين من ولاة الأمور يحاج إلى المحكمة وتنظر المحكمة في أمره، استتابته أو تأديبه أو قتله، هذا إلى ولاة الأمور. أما أنتم ليس لكم أن تؤذوا أولاده، يا أولاد الكافر يا أولاد كذا، لا، عليكم أن تدعو لهم بالتوفيق والثبات وأن لا يلحقوا بأبيهم في الشر. أما أن تعينوا على الشر وتعذبوهم وتؤذوهم بما فعل أبوهم هذا من الظلم، والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما هو الذي يلقى في أمره ويرفع بأمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلد إسلامية أو في المركز الإسلامي يحضره وينصحه ويوجهه إلى الخير، ومن تاب تاب الله عليه، لا تعينوا الشيطان عليه، بل أعينوه على الشيطان لعله يتوب ولعله يرجع إلى الصواب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.